الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الهبة والعطية: فصل. يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم. ما في وصايا يا أخي، ما في وصايا. نعم. قال رحمه الله: كتاب الوصايا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. كتاب الوصايا. الوصايا جمع وصية، والوصي في اللغة الوصل، في اللغة الوصل، والمراد بها هنا وصل ما قبل الموت بما بعد الموت، وصل ما قبل الموت بما بعد الموت. فالموصي حينما يوصي بوصية من بعد موته فإنه يريد امتداد الخير له بعد موته بما يصيبه من المال. والوصية أعم من الوصية بتقوى الله، الوصية على الأولاد والصغار رعايتهم، ولكن المراد هنا الوصية بالمال، يعني يتبرع بشيء من ماله بعد موته يجري ثوابه عليه. والله جل وعلا نص على الوصية وجعلها قبل الميراث وبعد الدين، لما ذكر المواريث قال: من بعد وصية يوصي بها، من بعد وصية يوصى بها، من بعد وصية توصون بها، من بعد وصية يوصين بها. يعني المواريث إنما تكون بعد الوصية. والوصية فيما سمعتم أن يتبرع الإنسان بشيء من ماله بعد موته يكون في سبيل الخير، والوصية لها شروط. الشرط الأول أن تكون من جائز التصرف، أن يكون الموصي جائز التصرف، فإن كان لا يجوز تصرفه كالصغير أو المجنون إنها لا تصح وصيته. وكذلك أن تكون الوصية لغير وارث، الوارث يكفيه ميراثه، فلا يجوز أن يوصي لبعض الورثة دون بعض، أن يقول لفلان من ورثته: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث. وأجمع العلماء على ذلك، أجمع العلماء على أنها لا تصح الوصية لأحد من الورثة. كذلك يشترط لصحة الوصية أن تكون في حدود الثلث فأقل، إن كانت أكثر من الثلث إنها لا تصح. قال صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، لو كانت أقل من الثلث كان أحسن. هنا الربع، الخمس، السدس، الأفضل أن تكون بأقل من الثلث، وإذا زاد عن ذلك فالحد الأعلى هو الثلث لا يزيد عليه. فيوصي به في سبيل البر بعد وفاته، وهذا من فضل الله على عباده أنه جعل لهم شيئا يجري عليهم بعد موته من أموالهم. قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. هذا في أول الأمر، وصية للوالدين، ثم نسخ ذلك للمواريث، نسخ ذلك بتشريع المواريث، فالوالدان ورثة لا يوصى لهم، وإنما تكون الوصية لغير وارث من الفقراء والمحتاجين غير الورثة. نعم. قال رحمه الله: يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي. يسن يعني الوصية سنة وليست واجبة. الوصية على قسمين: وصية واجبة ووصية مستحبة. وصية الواجبة أن يوصي بماله وما عليه، يوصي بماله من الحقوق على الناس والديون التي عند الناس لئلا تضيع، ويوصي بما عليه من الديون والحقوق لأجل أن تؤدى إليهم وتبرأ ذمته، هذه وصية واجبة. قال صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. إذا كان الإنسان عليه عهد وديون وأمانات فلا بد أن يبينها وأن يوصي بها لئلا تضيع. أما الوصية المستحبة فهي التبرع بشيء من ماله، وهي المقصودة هنا، هي المقصودة هنا، هذه مستحبة وليست واجبة. قال تعالى: إن ترك خيرا، الخير هو المال، سماه الله خيرا، كما في قوله تعالى: وإنه لحب الخير لشديد، أي المال، الإنسان يحب المال حبا شديدا. قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. إن ترك خيرا، الوصية للوالدين والأقربين، عرفنا أن هذا نسخ للمواريث، الوارث يكفيه ميراثه. نعم. أن يوصي بالخمس، هذا هو الأفضل، أن يوصي بالخمس، واحد من خمسة، وإن أوصى بأقل كالسدس فلا بأس، أو إن زاد فلا يزيد على الثلث. قوله صلى الله عليه وسلم: ثلث والثلث كثير. نعم. ولا يجوز بأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوارث بشيء إلا ولا يجوز بأكثر من الثلث، لهذا الحديث ثلث والثلث كثير، تكون الوصية لأجنبي يعني غير وارث، المراد بالأجنبي غير الوارث من الفقراء والمساكين. نعم. لأجنبي ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت. لا تصح الوصية بأكثر من الثلث وتكون لأجنبي غير وارث. و نعم. فتصح تنفيذا وتكره إذا أوصى بأكثر من الثلث، إذا أوصى بأكثر من الثلث أو أوصى لوارث فلا بد من إجازة الورثة. إذا أجازوها لا بأس لأن الحق لهم، ولا تكون الإجازة قبل الموت لأن ما لهم شيء قبل الموت، إنما تكون إجازتهم معتبرة بعد الوفاة إذا انتقل المال إليهم وأجازوا الوصية بأكثر من الثلث أو أجازوها للوارث فلا بأس لأن الحق لهم. نعم. وتكره وصية فقير وارثه محتاج، لأن الله جل وعلا قال إن ترك خيرا يعني مالا كثيرا، أدل على أن المال القليل لا يوصى منه بشيء لأنه ضيق على الورثة. كذلك إذا كان الورثة فقراء فالأفضل أن يترك المال لهم ولا يوصي لأن هذا يضايقهم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فالمورث على أجر ولو لم يوصي. الورثة إذا انتفعوا بالمال وهم فقراء فإن هذا يعود أجره إلى المورث. نعم. وتجوز بالكل لمن لا وارث له، تجوز الوصية بكل ماله إذا كان ليس له وارث، إذا كان ليس له وارث لا بفرض ولا بتعصيب، لأنه إنما منع من الزيادة على الثلث لأجل حظ الوارث. فإذا لم يكن هناك ورثة يعني يموت وليس له ورثة لا بفرض ولا بتعصيب فيجوز أن يوصي بماله كله في سبيل البر. نعم. وإن لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. نعم. إذا أوصى بمال ووزعه قال للفقراء كذا وللمساجد كذا ولطلبة العلم كذا ثم حدد أنصب في الوصية ولما أريد التنفيذ وجد أن المبلغ قليل، المبلغ قليل لا يفي بالمقادير التي وزعها، فإنه يكون النقص على الجميع، على جميع المقادير التي ذكرها بالحصص، يكون النقص على الجميع، كل يعطى بقسطه ولو كان قليلا. نعم. وإن أوصى لوارث لا توفي البعض وتترك بعض، ما توفي البعض الأقسام وتترك البعض الآخر أو تنقص البعض الآخر دون الآخر دون غيره، أن تجعل النقص بالحصص على الجميع. نعم. وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت والعكس بالعكس. إذا أوصى لوارث فإننا ننتظر، فإن صار الموصى له عند الموت غير وارث، مثلا هو له أخ، له أخ شقيق أو له أخ لأب أو أخ لأم وأوصى له حين الوصية، حين صدور الوصية هذا الشخص الموصى له وارث لو مات الموصي، لكن الله قدر أنه عند الموت صار المصالة غير وارد. مثل أخ ولد لصاحب المال ولد، ولد لصاحب المال ابن، الابن يحجب الإخوان، فصار المصالة عند الموت غير وارد، تصح الوصية لأن العبرة بحال الموت لا بحال الوصية، حال الموت. فإذا أوصى لوارث حال الوصية وارث، لكن عند الموت صار غير وارث لأن وجد من يحجبه، يحجبه حجب حرمان، مثل الابن يحجب الأخت، صحت الوصية لانتفاء المحذور. والعكس لو أوصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا، مثلا أوصى لأخيه له ابن، الأخ ما هو وارث لأن فيه ابن يحجبه، قدر أنه عند وفاة الميت توفي الابن قبل أبيه، توفي الابن قبل أبيه، فزال الحاجب وصار الأخ وارثا، لا تصح الوصية حينئذ، عبره بحال الموت. نعم. ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال لا قبله، يعتبر قبول الموصى له لما أوصي له به بعد الموت لأنه يعني وقت الاستحقاق. أما لو قبل الوصية قبل الموت ثم ردها بعد الموت فإن العبرة بما بعد الموت، ترد الوصية. إذا قال ما بيها لأن موصي لي وأنا ما بي، أنا مغنين الله ولا بشيء، فالعبرة بالرد أو القبول يكون بعد الموت لا قبل الموت. نعم. ويثبت الملك به عقب الموت، يثبت الملك بالقبول، إذا قبل بعد الموت ثبت ملكه للموصى به من حين يقبل، وأما قبل الموت إذا قبل ماله ملك، يعني ما بعد صار المال لا يزال بيد صاحبه ولا صار لحد شيء فيه، لا الموصى له ولا الورثة ولا أحد. نعم. ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد، إذا قبلها بعد الموت ثم ردها لم يصح الرد، لأن ثبتت له، ثبتت له، فإذا ردها نقول له إذا كنت ما تريدها أعطها المحتاج غيرك، هي لك، هي لك، فإذا صرت ما تبيها تصدق بها على واحد غيرك، سر الأجر لك ولصاحبها أيضا. نعم. ويجوز الرجوع في الوصية، إذا أوصى الإنسان بوصية في ماله فله أن يرجع قبل الموت وله أن يعدل، لأنها لا تلزم الوصية إلا بعد الموت. أما ما دام لم يحضر الموت فله أن يتراجع عن الوصية وله أن يعدل فيها من الكثير إلى القليل ومن فلان إلى فلان الموصى لهم، تصرف ما دام حي ويتصرف، لأن الوصية لا تلزم إلا بالموت. نعم. وإن قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر فقدم في حياته فله وبعدها لعمر، إذا قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر من المال، فقدم زيد قبل وفاة، قبل وفاة الموصي ليس له شيء لأن ما بعد صار وصية إلى الآن. أما إن قدم إذا قال، نعم أعد العبارة، وإن قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر فقدم في حياته فله وبعدها لعمر. نعم، إذا قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر فقدم زيد قبل وفاة الموصي، هذا تراجع يصح، تراجع عن عمر إلى زيد، وقلنا إنه له يتراجع ما دام على قيد الحياة. أما إذا قدم زيد بعد وفاة الموصي فإنها تلزم لعمر، لأنه بموت ثبتت للموصى له، فتكون لعمر وليست لزيد. نعم. ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به. هذه الحقوق المتعلقة بالتركة، حقوق المتعلقة بالتركة خمسة. الأول الدين، الأول الدين الذي به رهن هذا يقدم، ثم الدين الذي ليس فيه رهن هذا ما يسمى المرسل، دين المرسل هو الذي ليس فيه رهن، ثم الوصية، ثم الوصية، ثم الميراث المتعلقة بحقوق، الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة. الأول مؤونة تجهيز الميت، مؤونة تجهيز الميت من كفنه وأجرة حفره، حفر قبره، وأجرة من يحمله إذا كان لا يحمل إلا بأجرة، مؤونة تجهيز الميت هذا أول شيء، مؤونة التجهيز. ثانيا الدين الذي به رهن. ثالثا الدين المرسل الذي ليس به رهن. رابعا الوصية، الوصية وهي التي معنا الآن، المرتبة الرابعة. خامسا الميراث، خمسة حقوق مرتبة. فيقدم الدين على الوصية، وتقدم الوصية على الميراث، قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. ظاهر الآية أن الوصية تقدم على الدين، لكن السنة والإجماع على أن الدين يقدم على الوصية، يقدم على الوصية، لأن الدين حق للآدمي ولا يسقط إلا بعفوه أو مسامحته، فيقدم الدين على الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. إذن كيف قدمت الوصية على الدين في القرآن مع أن الوصية في التنفيذ تكون بعد الدين؟ ما الحكمة؟ قالوا الحكمة والله أعلم من أجل الاهتمام بالوصية فقط، من أجل الاهتمام بها لا من أجل أنها تقدم على الدين، وإنما قدمت في الذكر، وإن تأخرت في التنفيذ من أجل الاهتمام بها، لأن الناس يتساهلون بالوصايا. أما الدين فلها من يطالب، الديون لها من يطالب بها، لكن الوصية ليس لها من يطالب بها، فلذلك قدمت في الذكر لأجل الاهتمام بها وعدم إهمالها. نعم. فإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدأ به. نعم، إذا أوصى بأن الديون تسدد من ثلثه فإنه يسدد منه، نعم، أو الحقوق التي عليه، نعم، من ثلثه، نعم. فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط. إن بقي شيء بعد الحقوق التي قال تنفذ من الوصية، إن بقي شيء فهو للموصى له، وإن لم يبقى شيء ليس له شيء. نعم. باب الموصى له تصح لمن الموصى له، الموصى له أي الذي جعلت الوصية له، جعلت الوصية له بالمال. نعم. يشترط فيه شروط. نعم. تصح لمن يصح تملكه، تصح الوصية لمن يصح تملكه، وهو الآدمي الحي، الآدمي الحي، فلا تصح الوصية لميت، ولا تصح الوصية لغير آدمي، كان يوصي لبهيمة أو لي، ما تصح الوصية إلا لمن يصح تملكه وهو الآدمي. نعم. ولعبده بمشاع. نعم. تصح لمن؟ تصح لمن يصح تملكه. نعم، من يصح تملكه وهو الإنسان الحي الموجود، فلا تصح الوصية لمن لا يملك، لمن لا يتملك الشيء لا تصح له، كان يوصي لبهيمة أو يوصي لقبر أو لضريح، هذا حرام ولا يجوز، لأنه يعانى على الباطل والشرك. نعم. ولعبده بمشاع كثلثه يصح أن يوصي لعبده مملوكه، يصح أن يوصي لمملوكه بشيء مشاع كالسدس والخمس، لا أن يوصي له بشيء معين كالبيت أو الأرض الفلانية، يوصي لعبده بشيء مشاع، مشاع في المال. نعم. ويعتق منه بقدره، هذه فائدة الوصية لعبده، أنه إذا أوصى له بمال، إذا أوصى له بمال فإن هذا المال يجعل قيمة للعبد فيعتق، قيمة للعبد فيعتق بهذا المال الذي أوصى له به. نعم. ويأخذ الفاضل، فإن بقي شيء بعد عتقه زائد على قيمته يأخذه بعد عتقه، لأنه أوصى له بهذا المبلغ وقدرنا قيمته فكانت أنقص من المبلغ، المبلغ أكثر، فيعتق ويأخذ الباقي. نعم. وبمئة أو بمعين لا تصح له، إذا أوصى للعبد بمئة أو بمعين كالبيت أو السيارة أن هذا لا يصح له، لأن العبد لا يملك، العبد لا يملك، ملكه لسيده. نعم. وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها، يصح أن يوصي بحمل، حمل دابة أو حمل أمة، يوصي به، يوصي له يعني، يوصي له، أو حمل امرأة يقول ثلثي لحمل هذه المرأة، ثلثي لحمل هذه المرأة، فإذا ولدته يأخذ الوصية، تصح الوصية للحمل، وتصح الوصية بالحمل، كان يقول حمل هذه الدابة وصية لي، أو حمل هذه الأمة وصية لي يعتق بعد من بعدي. نعم. وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفذ، إذا أوصى بثلثه أن يحج به عنه وحج به عنه فإنه ينفل ويصرف من ثلثه قدر ما يحج به عنه هذه السنة، فإن بقي شيء فيحج عنه مرة ثانية في العام القادم، فإن بقي شيء فيحج عنه مرة ثالثة إلى أن ينفد المبلغ، إلى أن ينفد المبلغ، لأنه قال هذا المال يحج به عني. نعم. ولا تصح لملك وبهيمة وميت. لا تصح الوصية لملك من الملائكة، كأن يقول هذا المال وصية لجبريل أو لميكائيل، لأن الملك لا يملك. نعم. أو وبهيمة أو يوصد المال لبهيمة، البهيمة لا تملك وإنما هي تملك. نعم. وميت. ولا تصح الوصية للميت، لأن الميت لا يملك. نعم. فإن أوصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي. إذا أوصى لحي وميت قال هذا المال لفلان الحي وفلان الميت، إن كان يعلم بموت الميت فالمال كله للحي، لأن قوله ولفلان الميت هذا من باب العبث، يرجع المال كله للحي. أما إن كان لا يعلم بموته يظن أنه حي، تبين أنه ميت من قبله، فليس للحي إلا نصف المبلغ، ليس له إلا نصف المبلغ، لأن تبينا أن النصف الثاني أنه لا أحد يأخذه. نعم. وإن جهل فالنصف. نعم. وإن أوصى بماله لابنيه وأجنبي فردا وصيته فله التسع. وإن أوصى بماله لابنيه نعم وأجنبي فرد نعم فرد وصيته فله التسع. أي نعم، إذا أوصى بثلثه لابنيه وأجنبي فرد الابنان الوصية لم يقبلاها فللأجنبي التسع، تسع المبلغ، واحد من تسعة. نعم. باب الموصى به. يكفي. نعم.